حدیث 1166 جو حدیث دب مدیار بتن شهادت کرامتا قد تعالى شهادت برسك مروفی بکت معنى بقدر مروفی جب. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كساء ابو هريري خدج رازي بتن ياغوتي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مش اسهات مانك تغنبري صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر اسهاتم ويل خيبري او جهينجي جهيلي ويلج جهيا خيانت كرو قالك شو لتخالت كرن بجاب صرمان شوني بجاب بيجتن اسهاتم تغنبري الخيبري عليه الصلاة والسلام بعدما افتتحوها بشتي خيبر اش دست جهيا داري خستي كتيا بن حكمي بصرمان بيجتن ابو هريرة بيجت خدج رازبت فقلت يا رسول الله قلت اي قاصد خدي اسهم لي بمنجك سهمك غنيمه يعني باركش غنيمه ابدا منجك بكان جيبو بشتي شر خلاص بي. فقال بعض بني سعيد بن العاص بجد ايكش كره سعيد كره العاصي قلت في غنبري صلاه خدي ليبن لا تسهم له يا رسول الله يا رسول خدي چبارا اش غنیمه نده ابو هریره چونکو ابو هریره پشتی شریه هاتی. فقال ابو هریره ابو هریره گوتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم هذا اندی که اف کسی هیا او بی آخفتنید کت قاتل ابن قوقل افا او ی ابن قوقل کشتی او جک ایک الصحابیه بو شر بدری هات بو کشتی اندی فزرامن شر بدری بو. فقال ابن سعيد بن العاص كره سعيد كره العاصي قلت وعجبا لوبر اي عجبيه بو وبري وفيا ابو هريري بشكينت وبر بيجتن حيوانتك يجورة كمت بشيكي التيوت جيتن تدلى علينا يعني جور دهوتا نفمة من قدوم ضأن قدوم ضأن يعني الجلوان كسا أو كسيت إج ضأني هاتين ضأن نوفت جياكي فبحث أبو هريري وقت الجلهن دا كسا هاتين وفيا أبو هريري بشكينتن بفئة خفتني تشبيه بكتن بحيوانتك هذا صحابي بون وان دا جره وصل جل إكودت آخف أو المستواكي بون بمانين أمهوصا الدرهاق صحابي دا باخذي چونکو ام الرزا صحابیانین مروف الرزا ایکی نبت نشه توصل قلب آخفت بس هکا مروف الرزا که بت هند اجاده شیطن هند اک آخفتنا بشتا ایکو دو و بو مروفی درز بتن فترش غیری مروف بجاوی گوت ابا ابو هریره ینعا علی یتکتا عیب بو من اتکتا که ماسی بو من قتل رجل مسلم کشتنا من بو ظلام اکی بسرمان یدانتن ابا که ماسی بو من چونکو ظلام اکی بسرمان یک کشتی أكرمه الله على يدي خذ قدر أبي ظلامي سردستت من قرد سردستت من شهيدي ولم يهني على يديه وأسنش كندم وأسرزي الناكر من سردستت من يعني هكر أبي كسي أبي ابن قوقلي أسكشت بام أسدار الزلبم شنكو أسدار سر كفريتش بس خذ تعالى وصح أسكر من أوكشت سردستت من شهيده وبشتهنجا أجب الصرمان.